إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلاة ربي والسلام عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على ما من به علينا من تجدد هذه اللقاءات المباركة الطيبة بإذن الله تبارك وتعالى، نجتمع فيها سويا على مذاكرة العلم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وسائلين الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للخير وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، سائلين الله تبارك وتعالى بمنه وجوده وكرمه وإحسانه أن يجعلنا وإياكم من الذين يتعلمون ويعملون ويدعون إلى الله تبارك وتعالى عملا بقول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقول الله تبارك وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقول الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على العقيدة الصحيحة في ظل هذه الفتن المدلهمة يمنة ويسرة. ومن أسباب الثبات على الحق والثبات على هذا الدين وهذه العقيدة التعلم، تعلم العلم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وعملا وفقها، ونستمر معاشر الأحبة سويا في مذاكرة هذه العقيدة، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي كما قال محمد خليل هراس رحمه الله تبارك وتعالى: من أجمع ما كتب في عقيدة أهل السنة والجماعة، مع اختصار في اللفظ ودقة في العبارة. وقد حوت هذه العقيدة جملة من المسائل، ذكر فيها المصنف رحمه الله شرحا لأركان الإيمان الستة، وكذلك ما يجب لله جل وعلا من صفات الكمال، وما يوصف الله به والأصل في ذلك، وكذلك ومخالفة المبتدعين والضالين في باب الأسماء والصفات، والإيمان بالأمور الغيبية، الكتب والرسل والقدر خيره وشره. وكذلك مما حوت هذه العقيدة الأحكام المتعلقة بالإمامة العظمى، وما يجب لولاة الأمر من حق السمع والطاعة. وإنا والله لنعجب في هذه الأزمنة ممن يترك هذا الأصل، وهو من أصول أهل السنة والجماعة، السمع والطاعة وعدم الخروج عليهم. وعلماؤنا وفقهم الله ينصون على مسألة، وهي عدم المظاهرات والتورات. وتجد من يسمى بقدوة الشباب يخرج في مظاهرات ولا يخفى على شريف علمكم ما يحصل فيها من اختلاط ومن سب ومن شتم ومن أشياء غريبة، ضياع للصلوات إلى غير ذلك، ويقولون نريد أن نتضامن مع فلان. نعم، الدعاء أدعو لهم بالطرق الشرعية، لكن والله لن ننصر بالمظاهرات ولا الثورات ولا غير ذلك، وإنما سننصر بالقرب من الله تبارك وتعالى، سننصر بالجد والاجتهاد في تعلم العلم والعمل بالعلم والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، هكذا ننصر بإذن الله تبارك وتعالى. أما الهتافات ومن هنا وهناك وبعد عن دين الله تبارك وتعالى وارتكاب المحرمات وإضاعة الفرائض والصلوات، حتى هناك من رخص لنفسه الجمع، رخص لنفسه الجمع، جمع الصلوات إلى غير ذلك من الأمور، وهو ليس له عذر في ذلك. وعلى كل حال، علينا معاشر الأحبة أن نثبت في زمن الفتن، وسيأتينا بإذن الله تبارك وتعالى عند الكلام في الغرباء، وبدأ الإسلام غريبا سيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس. وإذا كان هو مصلح فسيكون صالحا بإذن الله في نفسه أولا، ويصلح غيره بإذن الله تبارك وتعالى. وكم من صالح غير مصلح إلا من رحم الله تبارك وتعالى. فينبغي علينا أن نكون صالحين مصلحين. كيف نكون صالحين مصلحين؟ هل بالتورات والمظاهرات والتكفير والتفجير والخروج عن ولي الأمر وسب الولي الأمر والطعن فيه والتكلم في الولاة لا لا، ليس هكذا هو الأمر، وإنما عليك بالسنة، عليك بالعتيق، عليك بالسنة. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور المعروف، حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت من القلوب وذرفت من العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر، وهذا من غلبة، تأمر عليكم عبد حبشي، فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا الذي نراه اليوم، اختلاف كثير، كل واحد يقول بأنه على حق. ما هو المخرج؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، حذر، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وصف، وكل بدعة ضلالة صنف، وكل ضلالة في النار، وهذا هو حكم عليها بأنها في النار، هذا هو الحكم. ثم بعد ذلك بين لك المآل، وقال لك: وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. خمس أمور: تحذير وتصنيف ووصل وتصنيف وحكم وإخبار بالمآل. فإذا كان الأمر كذلك، كان علينا أن نراجع هذه العقيدة وهذه الأصول، وأن نعمل بها، وأن نثبت عليها، وخصوصا في زمن فتن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. عليكم بالسمع والطاعة، عليكم بالجماعة، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالله الله في هذا الأصل العظيم. ثم من الأمور سيأتينا بإذن الله في كلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. قال: اعتقاد ماذا؟ اعتقاد في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأصول الأخلاق، وأصول الأخلاق. هذا بالجملة ما ذكره المصنف رحمه الله تبارك وتعالى في هذه العقيدة. وهذه الأمور ذكرها الشيخ صالح الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى، ولا شك أن هذه العقيدة لها شروحات كثيرة جدا، شروحات كثيرة، ومن أعظمها نفعا وأذقها لفظا كما أشار إلى ذلك شيخنا الشيخ صالح الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى، والشرح المسمى بالتنبيهات السنية على العقيدة الواسطية للشيخ عبد العزيز، وهي من ألفس الشروحات، ومن اطلع عليها عرف ذلك وعلم ذلك، وشروحات كثيرة كشرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل، وشرح الشيخ محمد خليل هراس، وكذلك ممن حضرت له يعني جملة من المحاضرات وشرح هذه العقيدة شيخنا الشيخ سليمان حفظه الله تبارك وتعالى، وكذلك شيخنا الشيخ عبد الله النجمي حفظه الله تبارك وتعالى، والشروحات كثيرة كشرح شيخنا الشيخ محمد بن رمضان حفظه الله عز وجل، وغيرهم من أهل العلم والفضل. وقد أخذنا جملة من المسائل، وبعد توقف بسبب يعني جاء كان البرنامج الفتوي، ثم بعد ذلك البرنامج يعني استعدادا لرمضان، وقد أخذنا فيه ما يسر الله تبارك وتعالى من بلوغ المرام، وأتممنا بفضل الله عز وجل. ثم بعد ذلك جاء رمضان وتوقفنا قليلا، وها نحن نستمر في هذا الكتاب، ولتكن هذه الحصة مراجعة لما سبق، حتى ندخل بإذن الله تبارك وتعالى في المسائل العظيمة التي ذكرت في هذا الكتاب وهذا المتن. وقد بدأ المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى بالبسملة، وقد ذكرنا أنه بدأ بالبسملة اقتداء بكتاب الله تبارك وتعالى، فإنه مبتدأ بالبسملة، وكذلك امتتانا لأمر الله في قوله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وكذلك اقتداء بكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان في مراسلاته ومكاتباته كان يبدأ بالبسملة، وكذلك من باب البركة والتيمم بالبداءة باسم الله عز وجل، والباء في باسم الله للاستعانة. وعلى كل حال قد ذكرنا شيئا من المسائل في البسملة، بأنهم اتفقوا على أنها جزء من آية من سورة النمل، واتفقوا كذلك على تركها في أول سورة براءة، والخلاف هل هي آية من كل سورة افتتحت بها أم آية مستقلة. والذي اختاره شيخنا الشيخ سليمان حفظه الله تبارك وتعالى وشيخ محمد خليل هراس رحمه الله تبارك وتعالى وغيرهما أنها آية مستقلة أنزلت للفصل بين الصور وللتبرك بالبداءة بها أو الابتداء بها. وكذلك مما أخذنا حفظكم الله تبارك وتعالى مسألة الله. قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. وذكرنا الصحيح أنه مشتق، وذكرنا الرحمن الرحيم، وإذا اجتمع، وإذا، وذكرنا كلاما لابن القيم رحمه الله، فلا داعي لذكر هذا مرة أخرى. ثم بعد ذلك بدأ كذلك لما قال بسم الله الرحمن الرحيم، حمد الله تبارك وتعالى وأثنى عليه سبحانه وتعالى، مع قال الحمد لله الذي أرسل رسوله إلى آخره. فقال الحمد هو الثناء على الله عز وجل مع كمال محبته وتعظيمه. وإذا كرر مرة ثانية قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، إذا كرر كان ثناء، فإن زيد على ذلك كان تمجيدا. وهذا قد تلاحظونه في حديث القدسي، قسمت بين عبادي، وهذا حديث معروف مشهور في سورة الفاتحة: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال الحمد لله قال أثنى علي عبدي، إلى غير ذلك من المسائل. وأنواع المحامد خمسة، أنواع المحامد تجتمع في خمسة، وهي حمده على تفرده بربوبيته دون مشارك، وحمده على كونه ذا الألوهية، وحمده على ما له من الأسماء والصفات، وحمده على شرعه وأمره، وكذلك حمده على قضائه وقدره. وقد ذكرنا الفرق بين الحمد والمدح، وكذلك الحمد والشكر، والله المستعان. فقال الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فأكبر نعمة أنعم الله بها على الخلق معاشر الأحبة إرسال الرسول الذي به هداية الخلق توفيقا من الله تبارك وتعالى. ولذلك علينا أن نتبع ولا نبتدع، وإن كنا فعلا نحب الله تبارك وتعالى فعلينا أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو دليلك؟ دليلنا من كتاب الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فأين هم أولئك القرآنيون الذين يقولون نحن نتبع ماذا؟ نتبع كتاب الله تبارك وتعالى. أين أنتم من قول ربنا تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله؟ أين أنتم من قول الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ أين أنتم من قول الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما؟ أين أنتم من قول الله تبارك وتعالى: آيات كثيرة جدا، آيات كثيرة جدا في هذا الصدد، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم يأتي واحد ويقول لك: لا، نحن نؤمن بالقرآن ولا نؤمن بالسنة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقولون هو ساعي البريد. ساعي البريد أعطانا القرآن وأوصل لنا هذا القرآن وخلاص، وأنت افهمه كما تريد، أنت افهمه كما تريد، وأنا افهمه كما أريد، والكافر يفهمه كما يريد، وهكذا بالآراء. وخرجت هذه الطائفة وقالت نحن نفهم أحسن أكثر ممن عاشر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة الكرام، ويقولون بأن لهم عقول ولنا عقول، نعوذ بالله من الضلال. نعم لهم عقول ولكم عقول، ولكن عقولهم ولله الحمد والمنة والذي ندين الله به وأفضل من عقولنا، هذا لا شك ولا ريب فيه، لأن الله تبارك وتعالى اصطفاهم، وهم الذين كانوا سببا في وصول القرآن الذي أنت تؤمن به، وصول القرآن إلينا. ولكن همكم ليس هذا، وإنما الهم عندكم هو ماذا؟ إبطال الشهود لإبطال السنة، ثم إبطال القرآن، ثم الطعن في الدين. وإن ادعيتم أنكم إيش؟ أنكم قرآنيون، والله أنتم كذبة. ويخرج لنا واحد من الذين كانوا يتكلمون على الخميرة البلدية والدجاج البلدي والبابونج وإلى غير ذلك، يخرج ويتكلم في دين الله تبارك وتعالى. والله إنها مهزلة أن يتكلم مثل هؤلاء، مع احترامنا لهم، أن يتكلموا في أمور عظيمة ويطعنوا في أئمة الإسلام وعلى رأسهم الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فإن لم تغر على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى من تغر يا طيب؟ إن لم ندافع عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة الكرام الذين قدموا الغالي والنفيس، تركوا الأموال وتركوا الضيعات وتركوا الأهل وتركوا لنصرة دين الله تبارك وتعالى، لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى من ندافع؟ فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم الرب تبارك وتعالى، فلا نحتاج إلى واحد يركز في الخميرة البلدية والدجاج البلدي أن يتكلم عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله تبارك وتعالى أثنى عليهم في كتابه، محمد رسول الله والذين معه، من كان معه؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وإخوانه. وقال ربنا تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسبوا أصحابي، وطبعا الأحاديث هم لا يؤمنون بها، بل لا يؤمنون بالآيات، لا يؤمنون بالآيات إلا على فهمهم هم، ويحرفون ويعطلون على حسب أهوائهم، حتى خرج من خرج والعشاب يتكلم عن الربا ويقول لك بأن جائز أن تقترض من البنك مع الزيادة وهذا ليس بربا لأنها مع شركة، وهذا له إن شاء الله رد خاص بإذن الله تبارك وتعالى. من الذي فرق؟ أحل الله لكم البيع وحرم الربا، ما قال وحرم الربا مع شخص ومنفرد، أو حرم الربا مع مؤسسة، أو حرم الربا مع رجل، إلا أن تكون مؤسسة هذا جائز. الربا ربا النسيئة وربا الفضل، وهذا معروف، تقسيم معروف، لكن لا يعرفه مثل هؤلاء. فيزعم هذا الكذاب الدجال بأنه ماذا؟ بأن الربا بينك وبين البنك هذا حلال، فيحل ما حرمه الله تبارك وتعالى. وإن شاء الله له إن شاء الله في غير هذا الموطن له حلقة خاصة عن هذه المسألة بإذن الله تبارك وتعالى، نبين فيه ما تفوه به هذا الرجل. فهذه من النعم أن أرسل لنا رسولا، فينبغي علينا أن نتبعه. أنت تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، طيب تلك الشهادة شهادة أن محمد رسول الله ماذا تقتضي؟ أتقتضي أن تقول هو فقط مبلغ، هو ساعي البريد لا يبين لنا شيئا، وأنت تفهم أحسن منه؟ سبحان الله، لازم قولك أنك ماذا تفهم القرآن أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ القرآن وترك الصحابة هكذا، ما 23 سنة ترك الصحابة هكذا ما يتكلمون في لا سنة ولا شيء، ما يتكلم قاع النبي صلى الله عليه وسلم، وما تكلم به فاضربوه في صفر، لا يساوي شيئا عندهم. لكن الذي يساوي عندهم هو كلامهم هم وتفسيرهم هم للكتاب العزيز. وعلى كل حال، قال الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، هذا هو الدين الحق، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بفهم السلف الصالح، بفهم السلف الصالح، رضي من رضي وسخط من سخط. قال ربنا تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. سبيل المؤمنين من؟ نوله ما تولى ونصه جهنم وساءت مصيرا. فقال أرسل رسوله بالهدى، وهو العلم النافع، لأن العلم النافع ينير الطريق ويشرح الصدر ويهدي من الضلالة ويميز الحق من الباطل ويميز الخير من الشر، هذا هو العلم. العلم نور يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم الذي هو العظم المهند ليس ينبو تصيب به مقاتل من ضربت، وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن كف به شددت، ولو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت. هذا هو العلم. العلم أعلى وأغلى ما له استمعت أذن وأعرب عنه ناطق بفمي. لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. لذلك قال القائل: هجر الرقاد وبات ساهر ليله في ماذا؟ في اللعب واللهو ذي همة لا يستلذ بمرقدي. لماذا؟ لأن طعامهم طعامهم ماذا؟ هو العلم، هو العلم. قال بالهدى ودين الحق والعمل الصالح، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ودين الحق ليظهره على الدين كله. ودين الحق، هناك الحق وهناك الباطل، فالحق هو الثابت الواقع والباطل الذي لا حقيقة له. قال ليظهره على الدين كله، الله أكبر، ليظهره علما وحكما ونصرا، ليظهره بالحجة والبيان والأدلة والبراهين، ليظهره حكما على جميع الأديان، إن الدين عند الله الإسلام، ليظهره نصرا بالسيف والسنان فكان منصورا. ومن هذا الباب نقول بأن كن على يقين أن الحق منصور بنا أو بغيرنا، الحق منصور بإذن الله تبارك وتعالى إذا اتبعنا الدين الصحيح، حتى ترجعوا إلى دينكم. أما والحال كما ترونه إلا من رحم الله تبارك وتعالى، لا نقول أنه استدارك يوم بدأ لما كانت الجاهلية كما قال سيدهم، لا لا، الحمد لله لا تزال في الأمة طائفة على الحق منصورة ولله الحمد، موجود ولله الحمد. انظروا إلى المصلين، انظروا إلى من يؤدين، انظروا إلى من يتبع السنة، انظروا إلى، الحمد لله موجود الخير. صحيح أنه قليل، وهذا قد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه موجود. صحيح أن تمت هناك بعض الناس فيهم جاهلية، فيهم بعض الأمور من الجاهلية، هذا قد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أن نحكم على الناس بأنهم في جاهلية فهذا خطأ. ولذلك الله تبارك وتعالى سيظهر هذا الدين، ويريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم النور ولو كره المشركون. فالشاهد من هذا أن الله تبارك وتعالى أرسل رسوله بالهدى العلم ودين الحق العمل الصالح ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، على الدين كله وكفى بالله شهيدا، شهيدا على ما ذكر. والله عز وجل هو الذي شهد على أنه ما بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم هو الهدى ودين الحق، فلا نحتاج إلى من يصحح وإلى غير ذلك. وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وهذا قد أخذناه كذلك، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبده ورسوله. وإذا كان عبدا فلا يجوز لك أيها المحب أن تعبده، إذا كان عبدا فلا يجوز لك أن تعبد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز لك أن تدعي بأنه يعلم الغيب إلا ما علمه الله تبارك وتعالى. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال للقائل الذي قال له ما شاء الله وشئت، قال له أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام لمن قال ما شاء الله وشئت، فكيف بمن يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألود به سواك عند حلول الحادث العمم، ويقول أن من علومك علم اللوح والقلم، من علومك وليس كل العلوم، لا، وإنما من علومك علم اللوح والقلم. الله عز وجل قال في كتابه علام الغيوب عالم الغيب والشهادة إلى غير ذلك، وهذا يقول بأن من علومه وليس كل العلوم، وإنما من علومه علم اللوح والقلم. الله أكبر. فماذا ترك لله عز وجل؟ قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والله عز وجل في الإسراء قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ورسوله، فهو رسول يتبع ويقتدى به ونتأسى به، كما قال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. وخط النبي صلى الله عليه وسلم خطا ثم وخط عن اليمين والشمال خطوطا، فقال ثم قرأ قول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهو رسول صلى الله عليه وسلم، فينبغي علينا أن نتبعه وأن نطيعه فيما أمر، وأن نجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم أثنى عليه الله تبارك وتعالى في الملأ العظيم وذكره سبحانه. قال اعتقاده الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. وتركونا نمر قليلا حتى قال اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. الآن سيحدثك ما بعد. قال فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، فسيذكر لك أوصاف وسيذكر لك عقيدة أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. فهذا اعتقاد هذه الفرقة الناجية. كيف عرفنا بأنها ناجية؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الفرق قال ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الصوت واضح يا إخوة؟ إن شاء الله يكون واضح. طيب، ما أنا عليه اليوم وإيش وأصحابي، فبين لنا الطريق. لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. فهي ناجية في الدنيا من البدع، سالمة منها، ونازية في الآخرة من النار. كيف تكون نازية؟ بمعرفة العقيدة الصحيحة واتباع العقيدة الصحيحة. ف فمن كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو نازل من البدع، فينبغي علينا أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة، ولا تزال طائفة من أمتي قوامة على أمر الله لا يضرها من خالفها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين، ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. فحديث لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة حديث حسن، رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على هذا الحق حتى نلقاه. قال ربنا تبارك وتعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. قال ربنا تبارك وتعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. قال ربنا تبارك وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قال ربنا تبارك وتعالى: فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. فأبشروا وأملوا وادعوا الله تبارك وتعالى، لكن لا بد من الرجوع إلى دين الله عز وجل، لا بد من اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد من الصدق مع الله عز وجل، لا بد من الصدق مع الله تبارك وتعالى. صحيح أنه يحزننا ما تقوم به أو يقوم به اليهود من تعدي واضح وفاضح على إخواننا من أهل فلسطين، وهذا مما يدمي القلب، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا تبارك وتعالى. صحيح أنهم ينادون بالحرية، الحرية، لكن ما أدري الحرية التي ينادون بها ما هي؟ هل الحرية التي ينادون بها هي قتل الأطفال؟ هل الحرية التي ينادون بها هي أن تخرج المرأة عارية كاسية عارية؟ هل الحرية عندهم هو أن يتزوج الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة؟ هل الديمقراطية أن تمنع الأكل والشرب عن الأطفال والرضع؟ هل حقوق الإنسان أن يخرج الطفل بدون رأس وتقصف عليه هذه المدافع كذا، تقصف على رأسه ويخرج بدون رأس؟ أهذه هي الحرية؟ أهذه هي الديمقراطية التي ينادون بها؟ أهذه هي حقوق الإنسان التي ينادون بها؟ لكن هذا بإذن الله تبارك وتعالى يكون لنا درسا، وهو الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. وأكرر لن يكون ولن تكون نصرة بالاحتجازات وبالمظاهرات وبالثورات، هذا الذي يريده الأعداء ومنهم اليهود، أن تخرج أنت إلى الشوارع وتقوم بالمظاهرات ويكون في البلاد الفوضى ونهب وسلب للأموال وفضائح، هذا الذي يريدونه. والذي علينا أن تمتلئ المساجد. سمعنا بما أقيم في بلدنا من مظاهرات وجمعت المئات الآلاف، لماذا لا نرى هذا في المساجد؟ لماذا لا نرى هذا في الدروس العلمية؟ لماذا لا نرى هذا في المجالس العلمية إلى غير ذلك؟ وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا والصحابة الكرام والتابعين إلى غير ذلك يفعلون؟ فلذلك ننبه على أمر، وهو الرجوع إلى الله عز وجل، هذا الذي بإذن الله تبارك وتعالى يخرجنا من هذا الأمر. حتى ترجعوا إلى دينكم. فهل من دين الله تبارك وتعالى المظاهرات؟ لا. هل من دين الله تبارك وتعالى الثورات؟ لا. هل من الثورات والمظاهرات هل خرج منها أحد سالما؟ لا. هذا الذي نعرفه طوال السنوات، والتاريخ موجود، راجع التاريخ. فلذلك نقول بأنه ينبغي عليك أيها المؤمن أن تكون خلف إمامك، وأن ترجع إلى الله إذا كنت مقصرا في الصلاة، مقصرا في امتثال الأوامر واجتناب النواهي. هكذا ينصرنا الله تبارك وتعالى الطائفة المنصورة. فمن صفات هذه الفرقة أنها تكون متمسكة بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأنها تصبر على الحق ولا تلتفت إلى أقوال المخالفين ولا تأخذها لومة لائم. ويظن البعض أنه لا يحزننا ما يفعل بإخواننا، لا والله يحزننا ذلك ونتألم لذلك، لكن الذي أمرنا به عند الاختلاف أن نتمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بما وضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فمن صفات هذه الفرقة أنها تحب السلف الصالح، ولذلك الذي لا يحب السلف الصالح فليس من أهل السنة والجماعة، بل هو مبتدع ضال مضل. وعلى كل حال، هذا من جملة ما ذكر هنا. ثم قال: الإيمان بالله. وقد يسر الله تبارك وتعالى وذكرنا جملة من الفوائد فيه: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر والبعث بعد الموت. وكما تلاحظون ونبهنا إلى هذا من صروحات أهل العلم أنه ذكر البعث بعد الموت ولم يقل اليوم الآخر البعث بعد الموت، لأن تمت هناك في الآية: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله. فالبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره، وذكرنا هذه الجمل كلها بالتفصيل ولله الحمد والمنة. طبعا لا نستطيع أن نذكر كل الأمور، وهذا قد ذكرناه في أول المسألة، لا يمكننا، ولكن حسبنا بإذن الله تبارك وتعالى ما أحاط بالعنق، ما أعاط بالعنق. ثم بعد ذلك أخذنا قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. واحد لا يعرف العقيدة الصحيحة في هذا الباب ويزعم أنه يريد أن ينصر الدين، أنت لا تعرف عقيدتك الصحيحة، فكيف تنصر هذا الدين؟ بالبدع وبالخرافات وبالتعطيل وبالتحريف وبالتكييف وبالتمثيل، كيف تنصر دين الله تبارك وتعالى؟ فأن تؤمن بما وصف به نفسه في كتابه. قد ذكرنا جملة من الأصول في باب الصفات، وقلنا بأنها مبنية على التوقيف، فلا تأتي باسم أو صفة من عند نفسك، فهي مبنية على التوقيف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والأصل الثاني لزوم ما أجمع عليه السلف في باب الصفات، والبعد عما أحدثه المحدثون، هذا فرض لازم. الله عز وجل قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصه جهنم وساءت مصيرا. قال ربنا تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال ربنا تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا، والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وكذلك حديث العرباد الذي ذكرنا، حديث الفرق كذلك. فهذه كلها بيان لهذا الأصل، لزوم ما أجمع عليه السلف. ومن المسائل التي سنكتبها الآن قبل أن نشرع الأسبوع المقبل، لأن هنا وصلنا وذكرنا بأنه من غير تحريف ولا تعطيل، والأسبوع المقبل نتكلم عن هذه الجملة بإذن الله تبارك وتعالى، ونذكر التحريف ما هو، تحريف اللفظ والمعنوي والمعنى والتعطيل، وينقسم إلى ثلاثة أقسام، والتكييف يعني الكنه والتمثيل، ونذكر بإذن الله تبارك وتعالى التمثيل، وهناك من يقول بأنه هو التشبيه، وهل هناك فرق بين التشبيه والتمثيل، وهل أجمع العلماء على ذلك، هذا مما سنذكره بإذن الله في الأسبوع المقبل. لكن أتركونا مع بعض الأصول التي ذكرها الشيخ عبد العزيز راشد صاحب التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية، وهي تنبيهات عجيبة عظيمة، وينبغي على الإنسان أن يراجعها. فمن الأصول التي ذكر في باب الأسماء والصفات، وهو القائل: أصول مجموعة من كتب المحققين لتكون كالمقدمة. أصول في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، حتى تكون كالمقدمة. والذي ينبغي عليك أيها الطالب أن تضبط هذه الأصول. ومن الأصول أن أسماء الله وصفاته غير محصورة بعدد معروف، فلا نقول هي 99 فقط. إذا قلت لك أن عندي 99 درهما سأنفقها في سبيل الله، هل هذا يعني أن ليس لدي إلا 99 درهما؟ لا، وإنما خصصت هذه 99 بالصدقة، مثلا 100 درهم عندي، 100 درهم سأصدقها أو سأنفقها في سبيل الله. فالأسماء الله تبارك وتعالى غير محصورة، دليل ذلك الدعاء المعروف. أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الأصل الثاني أن الصفات تنقسم إلى قسمين، وهذه قد ذكرناها، صفات ذاتية وصفات فعلية. وتمت هناك صفات ذاتية فعلية، أما الصفات الذاتية فهذه لا تنفك عنه بحال سبحانه وتعالى، أما الصفات الفعلية فهي التي يعبر عنها بالأفعال الاختيارية، فهي التي تتعلق بالمشيئة والإرادة، كالاستواء، كالنزول والمجيء، كالنزول والمجيء إلى غير ذلك. فهنا تكتبون المجيء، النزول، الأصل الثالث أن أركان الإيمان بالأسماء والصفات الإيمان بالصفة وما دلت عليه من المعنى وبما تعلق بها من الآثار. فنؤمن بالصفة وما دلت عليه من المعنى وما تعلق بها من الآثار، تقول عليم ذو علم وعظيم وأنه لا يخفى عليه خافية وهكذا. طيب، الأصل الرابع ليس في أسماء الله وصفاته نفي محض، بل كل نفي وجد يعني في هذا الباب فهو لإثبات كمال ضده. هذا الجدار إذا قلت هذا الجدار مثلا لا يتكلم ولا يقوم بصوت ولا وتنفي، هل هذا ثناء؟ لا والله ليس بثناء. إذن النفي المحض لا يوجد وليس في أسماء الله وصفاته، بل ينبغي علينا أن نثبت كمال ضده، كما نقول مثلا ولا يظلم ربك أحدا، فنفيت الظلم وأثبتت ماذا؟ كمال العدل، كمال عدله سبحانه وتعالى. لأن النفي المحض عدم، والعدم ليس بشيء فضلا أن يمدح به، وهذا هذا الذي نقوله خلافا لما عليه أهل البدع والأهواء، وسيأتينا بإذن الله، لأن عندهم النفي مفصل والإثبات المجمل سيأتينا، وهي المسألة الأصل الخامس. الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات. فعند قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، فهذا إجمال في النفي، ليس كمثله شيء، ولكن لما جاء إلى الإثبات ففصل، وهو السميع البصير، سميع بصير عليم حكيم إلى غير ذلك. وما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى من نفي مفصل، لا ولد ولا لم يلد ولم يولد إلى غير ذلك، فهذا للحاجة، لأن هناك من يدعي بأن الله تبارك وتعالى له ولد وله صاحبة إلى غير ذلك، فجاء هنا مفصلا. لكن ليس لا يعني هذا بأن الأصل في هذا هو أن يكون مفصلا، وإنما عند أهل السنة أهل السنة والجماعة إثبات مفصل ونفي مجمل، كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التدمرية، ومن قرأ التدمرية عرف هذا. كذلك من الأصول أن أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته هي بالنظر إلى ذاته فهي مترادفة، فهو عليم حكيم خبير سبحانه وتعالى مترادفة، هذا بالنظر إلى الذات. أما بالنظر إلى الصفات فهي متباينة فالحكيم ليس معناها العليم، ليس معناها السميع، ليس معناها البصير، غير ذلك، فهي متباينة. الأصل السابع أن أسماء الله وصفاته حقيقة وليست بمجاز وإلا إذا قلت بأنه مجاز فيقال لك إذن ليس عنده، نعوذ بالله، ليس له حياة ولا إرادة ولا كذا، وإنما هي مجاز فقط، وهذا لا يقول عاقل. كذلك الأمر الثامن أو الأصل الثامن أن أسماءه سبحانه وتعالى تنقسم إلى أعلام وأوصاف. أعلام وأوصاف، والوصفية لا تنافي العالمية، انتبهوا لهذا الأمر، بخلاف أوصاف العباد، قد يوصف بأنه كريم ولكنه بخيل، قد يوصف بأنه ينصر السنة وهو ينصر البدع، وقد يوصف وقد يوصف. ورحم الله على ذكر هذه، رحم الله العلامة الألباني رحمه الله، فهو ناصر للدين وناصر للحق فعلا وصدقا، رحمة الله تبارك وتعالى عليه. ومن قرأ ما كان عليه من نصرة السنة عرف ذلك، ويأتي هذا العشاب مرة أخرى الذي يتكلم عن الخميرة البلدية وزيت الزيتون والدجاج البلدي، ويتكلم عن الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. اسكت، فإنك لم تعد قدرك، أولئك آبائي فجئني بمثلهم. الأصل التاسع أن تمت هناك للإسم من أسمائه دلالات، دلالة على الذات والإسم، المطابقة والتضمن والالتزام، هذه دلالات ثلاثة، وهذا سيأتينا بإذن الله تبارك وتعالى نكتبها، وسيأتينا في مستقبل الأيام. كذلك من الأمور أو الأصول التي ينبغي أن نعرفها وندقق فيها، وهي أنه إذا كانت الصفة تنقسم إلى كمال ونقص، الصفة تنقسم إلى كمال ونقص، لم تدخل بمطلقها في أسمائه سبحانه وتعالى، بل يطلق عليه منها كمالها على سبيل المثال. إذا تكلمت عن الإرادة، يريد الله أن يتوب عليكم، صنع الله، فهل تقول بأن الله مريد من أسمائه أم هو من باب الإخبار؟ فهذا لا تدخله في الأسماء، لأن الصنع والإرادة منقسمة إلى محمودة وإيش؟ محمودة ومدمومة، فلا تدخل في أسمائه. كذلك لا يلزم من الأخ أن تخبر عنه بالفعل مقيدا، ما أخبر عنه بالفعل مقيدا، يمكرون ويمكر الله، فلا تقول بأن الله ماكر يضل الله الظالمين، لا تقول بأن الله هو المضل. تعالى الله عن قول الجهمية وغيرهم ممن غلط في هذا الباب، جعل من أسمائه الماكر والفاتن والمضل، فلا يلزم من الأخبار عنه بالفعل مقيدا أن يشتق له منه اسم مطلق، يمكر بمن يمكر وهكذا. كذلك من الأصول أن الأسماء والصفات التي تستعمل في حق الخالق والمخلوق كالعلم والقدرة والسمع والبصر ونحو ذلك هي حقيقة في الخالق والمخلوق، خلافا للجهمية. نعم، العبد له مخلوق، له العبد له علم يليق بحاله ونقصه، والله تبارك وتعالى له علم يليق بجلاله وعظيم سلطانه. وإذا كان في العبد بينهما تجد رجلين، هذا عنده علم وآخر عنده علم، ولكن شتان بين علم هذا وعلم هذا، فكيف بعلم الله تبارك وتعالى؟ كذلك من الأمور أن أسماء الله وصفاته من قبيل المحكم وليست من المتشابه. لماذا؟ لأنها معناها معروف في اللغة العربية، لغة العرب. وأما الكنه والكيفية فهذا مما استأثر به الله تبارك وتعالى بعلمه، استأثر الله بعلمه. كذلك من المسائل والأصول أنه لا يلزم من اتحاد الاسمين تماثل مسماهما. عندنا عليم وعليم، الله عليم، وكذلك الخلق قد يكون عليم، قد يكون رحيما، العبد رؤوف رحيم، والله تبارك وتعالى رحيم، ولكن لا يلزم أن تكون هذه الرحمة كهذه الرحمة، وأن يكون رحيما كالمخلوق. ولذلك ذكر، ولعلنا نختم بها، ذكر ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه التدمرية أصلين عظيمين نافعين في هذا الباب. فالأول القول في الصفات كالقول في الذات، كما أن لله تبارك وتعالى هذا أصل، يعني كما أن لله تبارك وتعالى ذات ليست كالذوات، فله صفات تليق بجلاله وعظم سلطانه. كما أنكم تثبتون أن لله ذاتا تليق بحاله، فإن له صفات تليق بحاله بجلاله وعظيم سلطانه. وكما أثبتتم أن للمخلوق صفات تليق بنقصه وحاله، فلله تبارك وتعالى صفات تليق بجلاله وعظيم سلطانه. فالقول في الصفات كالقول في الذات. وكذلك من الأصول أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، إذ لا فرق. إذا أثبتت العلم والحياة والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة إلى غير ذلك ممن يثبت سبع صفات، ومنهم من يثبت ثمان صفات، فإذا كنت تثبت هذه الصفات فينبغي عليك أن تثبت باقي الصفات. فإذا قلت لنا أن الغضب لا أؤمن بأن من الصفات الغضب، لأن الغضب فيه هيجان والدم كذا وحمد، فنقول لك ما معنى الإرادة على قولك؟ فهي ميول النفس إلى كذا وكذا، وقد رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية كذلك. فإذا قلت أن الإرادة تليق بجلاله وعظيم سلطانه، نقول لك كذلك الغضب، كذلك المحبة، كذلك ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن القول في الصفات في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. ولعلنا نكتفي بهذا القدر بإذن الله تبارك وتعالى، والأسبوع المقبل نبدأ في أخذ التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل، ونذهب بإذن الله تبارك وتعالى في هذه العقيدة الطيبة المباركة. وأرجو من الإخوة أن نراجع المسائل، وأن نكتب الفوائد، أن هذا من الأهمية بما كان. ونسأل الله التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن يعيننا وأن يوفقنا وأن يسددنا وأن يقوينا على فعل الخير واجتناب المحرمات. نسأل الله أن يديم علينا هذه النعم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من القائلين بالحق المتبعين له. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.